إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فالعز والشرف في التقوى، والفوز والسعادة عند أهل التقوى. التقوى عباد الله كنز عظيم وجوهر عزيز، خير الدنيا والآخرة مجموع فيها. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قبول الأعمال من الله معلق عليها. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والغفران والثواب موعود عليها. قال الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وأهلها المعتزون بها المفتخرون بها هم الأعلون في الأولى والآخرة. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. وفي الصيام عباد الله، هذه العبادة العظيمة التي تعبدنا الله تعالى بها في مثل هذا الشهر الفضيل، هي سبب قوي وسبيل قويم لتحقيق هذا المعنى، بل وهذه الحكمة وهذا السر العظيم من تشريعه الله سبحانه وتعالى لفريضة الصوم، كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي تفوزون وتظفرون بتقوى الله عز وجل، فهي رأس الحكمة وصلاح أمر الإنسان. تقوى يتمثل فيها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى صادقة دقيقة تجعل المرأة يفر مما يهوى، حذرا مما يخشى. ولئن كانت فرائض الإسلام وشرائعه وأحكامه وأوامره ونواهيه كلها سبيل التقوى وسبب التقوى، فإن خصوصية الارتباط بين الصوم والتقوى أمر عجيب لا يتفطن لذلك إلا من فقهه الله سبحانه وتعالى في دينه. فالتقوى عباد الله تعلمنا أن الصوم الحق هو كف للجوارح عن الأذى وفطام للنفوس عن الهوى، يرتقي بالإنسان إلى مدارج الكمال ومراقي السؤدد ويخلصه من أسر الشهوات وظلمة الذنوب والمعاصي والخطايا، وتعلمه أن من كبح جماح شهوة النفس والطعام والشراب لا بد أن يفطن أو يتفطن للحكمة العليا من تطهير النفس وتربيتها وتزكيتها في الأقوال والأفعال والعزائم. سر هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال في الحديث الصحيح: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإن أحد سابه أو قاتله فليقل إني صائم أو إني صائم إني صائم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإن كثيرا من الصائمين عباد الله لم يلتفتوا إلى هذا المعنى العظيم وهذا السر الدقيق الذي لأجله شرع الصوم، وربما وقفوا على عبارة الفقهاء في تعريف هذه العبادة من أن الصوم هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واكتفوا بتحقيق ظاهرها ولم يلتفتوا إلى الحكمة أو السر في الامتناع من الأكل والشراب طيلة النهار، وهو أنهم إذا قدروا على منع أنفسهم من الأكل والشراب وإتيان النساء وهو من الحلال، فهم أقدر على منع أنفسهم من المحرمات في سائر الأوقات فضلا عن الزمن المخصوص الموسوم بشهر العبادة والمراقبة والمحاسبة والتزود بالصالحات الذي هو شهر رمضان. أي عناء وأي فائدة عباد الله من أن يمسك بعض الناس عن الطعام والشراب في نهار رمضان ولكنه في سلوكه وأعماله مجموعة من المتناقضات والمهملات: بذاءة في اللسان، فحش في القول، تهور في المواقف، خداع وغش في المعاملات، تطاول على أعراض المؤمنين، رمي لهم بالبهتان، كيل للتهم والأباطيل والأراجيف في حق الأبرياء من المسلمين والصالحين من عباد الله وربما كانوا من العلماء والدعاة. ألا يعي هؤلاء حقا أن الحكمة التي من أجلها شرع هذا الصوم هو حفظ هذه حفظ هذه الجوارح من أن تقع في الخنا والشرور؟ ألا يتقون الله سبحانه وتعالى في أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله صاحب التفسير بعد ذكره لتعريف الفقهاء للصوم بتقريره لذلك التعريف قال بعد ذلك: وتمامه وكماله، أي الصوم، وتمامه وكماله اجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فنعي هذا الأمر عباد الله. فيا دعاة الإسلام ويا خطباء المنابر بل ويا كتاب الصحف، أشغلوا الناس بالحديث عن تقوى الله عز وجل بدءا من الحق الأعظم الذي هو التوحيد وما يتبعه بعد ذلك من أوامر الإسلام وفرائض الإسلام ومباني الإسلام العظام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن نصر حق الله نصره الله سبحانه وتعالى، ومن لزم طاعة الله سبحانه وتعالى كفاه الله تعالى شر ما يتقي. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والمقصود من كل هذا عباد الله في بيان هذه الحكمة العظيمة من الصيام التي هي تحقيق تقوى الله عز وجل، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. المقصود من ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القرآن من أوله إلى آخره حديث عن التقوى. القرآن من أوله إلى آخره يأمر بالتقوى ويحض عليها، ولم يذكر شيء في القرآن أكثر منها. كيف لا؟ وهي وصية الله عز وجل إلى الأولين والآخرين، وهي شعار الأولياء وأول دعوة الأنبياء، وهي أهل أصحاب العاقبة وأهل المقعد الصدق، وغير ذلك من الصفات التي ذكرت في حقها. فلو كان الناس عباد الله يتقون ربهم ما اختلت المعايير ولا سرقت الملايير، ولو كان الناس يتقون ربهم ما أكلوا الربا ولا نزل بهم الوباء، ولو كان الناس يتقون ربهم ما شجعوا الزنا ولا رفع عنهم الهنا، ولو كان الناس يتقون ربهم لما اشتدت بهم الأزمات وأحاطت بهم البليات، ولو كان الناس يتقون ربهم لما سفكت الدماء ولا ظهرت فيهم أنواع البلاء، ولكنها سنة الله تعالى في البريات، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فاللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، ووفقنا للتزود بالتقوى في أوقات المهلة وقبل الارتحال والنقلة، إنك على شيء كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على النبي البشير النذير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إن دروس هذا الشهر الفضيل لا تنقضي، وإن بركاته لا تنحصر، وإن أسراره وحكمه لا تقف عند حد. ومن أعظم ما يفيده المسلم في شهر الصيام، إضافة إلى تحصيل التقوى أم الفضائل ورأس الحكمة، التوفيق للحصول على عبودية مراقبة الله عز وجل في النفس، وذلك لأن الصائم يمسك عن المفطرات طيلة النهار، فيكون الصائم أمينا على نفسه، رقيبا عليها في الصغيرة والكبيرة، رقيبا عليها في الصغيرة والكبيرة، وهو بعد ذلك يسعى إلى إرضاء الله تبارك وتعالى. فلا تحدثه نفسه بتناول مفطر ولو قل، ولا يخطر بباله أن ينقض صيامه حين يتوارى عن الأعين. يفعل ذلك لأنه يعلم أن رقيبه ومحاسبه هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصوم من بين سائر الأعمال التي اختص الله سبحانه وتعالى بتخصيص ثواب لا ينافسه ولا يوازيه ثواب آخر، ثواب عبادة أخرى من العبادات، لأنه سر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى بخلاف سائر العبادات. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم فهو له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ومن دروس رمضان معاشر المؤمنين اكتساب الحلم الذي يعد بحق سيد الأخلاق، وهو أي الحلم سكون وهدوء النفس وعدم جريانها وتتبعها للمكروه وترك ممارات اللئيم والانسياق وراء السفيه، صولا لكرامة النفس من أن تسلك مسالك الجاهلين وتتبنى مواقف المتهورين. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وقد مر هذا الحديث: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث هو يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش وبذيء الكلام، ولعله مراد في هذا الحديث. قال: ولا يصخب، ولا يصخب من الصخب، وهو ارتفاع الأصوات واختلاطها من أجل الغلبة في الخصام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ثم قال: ولا يجهل، ولا يجهل، أي فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. قال العلماء: يقول إني صائم بصوت يسمعه من يخاطبه، وقيل أيضا أنه يقول ذلك في قرارة نفسه ليشعرها بكبح جماح الشهوة. ولا شك أن الراجح هو القول الأول، أي يقول إني صائم بصوته يسمعها من يخاطبه. قال العلماء: لأنه يبين في ذلك عذره عن الإمساك في الرد عليه، ويكون زاجرا لمن بدأه بالعدوان. فإذا جاءتك أيها الصائم فرائص الشرور في نهار رمضان وحركها أهلها في موقف من مواقف، وأنت قد جعت لله وضمعت لوجه الله سبحانه وتعالى، فحرك هذه الأشجان من نفسك، وذكر نفسك بما أنت عليه من هذه العبادة الجليلة، فلتقول إني صائم، إني صائم. وإن من دروس رمضان عباد الله أيضا اكتساب الحياء. الحياء عباد الله خلق من أخلاق الإسلام، شعبة من شعب الإيمان، مقام عالي من مقامات الإحسان. لأن الصوم سر بين العبد وربه سبحانه وتعالى، وهذا السر راجع إلى الإخلاص، والإخلاص محله القلب، وكذلك الحياء نابع من القلب، إذ هو عمل قلبي. وللصائم إذا صام عن إيمان واحتساب حظ وافر من هذا الخلق العظيم الذي هو خلق الحياء، إنه يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله عز وجل. حياء منه أن ينتهك حرمة رمضان، حياء منه سبحانه أن ينتهك حرمة رمضان. وما هؤلاء الذين يتجرؤون على انتهاك حرمة رمضان بالفطر عمدا في نهار رمضان؟ هؤلاء في الحقيقة عدموا الإيمان وعدموا الحياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء عباد الله كما عرفه العلماء يبعث على فعل الحسن وترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. فالصائم في نهار رمضان يقبل على أنواع العبادات الكثيرة من صوم وذكر وقيام وصدقة ومعروف، وفي هذا فعل للحسن وكفه عن المعاصي وفراره من الشرور ومن الخنا، هذا أيضا ترك للقبيح، وقيامه بحق خالقه سبحانه وتعالى من عبادته وذكره وشكره قيام بحق الله عز وجل، وقيام بحق خلقه من إيصال دروب المعروف إليهم من الصدقة والإحسان والهدية، والسعي في إعفاف أهله بإفطارهم الحلال. كل هذا عباد الله داخل في القيام بالحق المفروض عليه وعدم التقصير فيه بوجه من الوجوه. هذا درس من دروس رمضان. وإن العلماء رحمهم الله قد أطالوا الحديث فيما قد يجنيه الصائم من دروس وعبر، بل ومن ثمرات ومن آثار حسنة في هذا الصوم. فشهر رمضان زيادة على أنه شهر التقوى، فهو شهر الصبر وشهر اكتساب الحلم واكتساب الحياء وشهر القوة وشهر الاستغفار وشهر الحرية وشهر العفة، وكل خلق دعا إليه الإسلام قد يلمس أثره الصائم في هذه العبادة العظيمة. فتهيأ عباد الله لتصحيح النيات وتصحيح المقاصد وإدراك هذه الحكمة من الصوم، فلا تستثقلوه بطول نهاره أو بالمشقة التي تجدونها في الصيام أو القيام، فإن ذلك قد يكون علامة على نقص في فهم هذه الحكمة. وفقنا الله سبحانه وتعالى لإدراك حكم وإصرار هذه العبادة التي تعبدنا الله عز وجل بها، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيامة، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل هذا الشهر موسم توبة ورجوع وأوبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.